إن الإيمان هو الذي يحقق الارتباط بين العبد وخالقه سبحانه وتعالى. إذا قدم الإيمان، قدمت براهين الإيمان ومعجزات الإيمان وحقائقه وعرفها الناس، أثمرت علما ومعرفة ويقينا، وأثمرت خوفا من الله جل وعلا. أجعلتم سقاية الحال وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فإذا تحقق الإيمان تحقق النصر وتحققت العزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنتكلم عن معجزة أخرى من معجزات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبينة من بينات رسالته. هذه البينة هي البشارات في الكتب السابقة عند أهل الأديان، فهذه البشارات هي بمثابة الإعلان والبلاغ المسبق من الله ومن الرسل إلى الأمم والشعوب بمقدم محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه البشارات الحكمة منها أن لا يحدث انقطاع في الهدى الإلهي، فإذا جاء نبي جديد فلا يقابله أتباع النبي السابق بشيء من العداوة والبغضاء والتعصب الذميم، بل يشعرون أنه امتداد لتلك الهداية، فيزول اللبس بين الأمم وتتواصل الهداية الإلهية، ويشعر الجميع أنهم أمة واحدة أبناء آدم كلهم. وإلى هذا تشير الآية في قوله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وأخذ الله الميثاق على النبيين كما أخبر سبحانه في كتابه، أخذ عليهم ميثاق أن إذا جاء محمد وهم أحياء فعليهم أن يؤمنوا به وأن يتبعوه وأن يعلموا شعوبهم وأممهم ذلك. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. أخذتم عهدي على ذلك؟ قالوا نعم. فقال إذن اشهدوا وأنا معكم من الشاهدين على ذلك العهد. وهذا سيدنا عيسى يبشر بمقدم محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه الرسول الذي يأتي بعده مباشرة، ويرسل المبشرين بهذه الوظيفة، بوظيفة التبشير بمقدم محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدق لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. روى البخاري عن جبير بن مطعم، وكذا روى مسلم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقل. وقيل أحمد منقول من الصفة، أي أنه أكثر حمدا لله. فعيسى عليه السلام مصدق للبشارات به، لأنه أيضا بشر به سيدنا عيسى، وهكذا كان التبشير. فهو مصدق لما عندهم، وهو مبشر بعد ذلك بمقدم محمد صلى الله عليه وسلم. وليس هذا عند بني إسرائيل فقط، بل عند الأولين خبر محمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: وإنه لفي زبر الأولين، أي في كتب السابقين. ولذلك سنرى ذكرا لمحمد صلى الله عليه وسلم عند بعض أهل الأديان الذين لهم شبهة كتاب ويذكرون محمدا صلى الله عليه وسلم. وأما علماء بني إسرائيل فكانوا على علم تام بمحمد صلى الله عليه وسلم وبصفاته، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، ولقد استدل القرآن عليهم بذلك وذكرهم به، فقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ولذلك رأينا حادثة تثير الانتباه، وهي أن أهل المدينة كانوا أسبق إلى الإسلام من أهل مكة. صحيح أوائل المهاجرين هم أوائل المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم، لكن مكة بمجموعها لم تقبلهم، أما المدينة بمجموعها فقد استقبلت الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو السبب؟ لنرى هذا. أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وأبو نعيم والبيهقي من طريق عاصم ابن عمر ابن قتادة الأنصاري، أي الذي هو من سكان المدينة، قتادة الأنصاري، قال: حدثني أشياخ، حدثني أشياخ منا، يعني من مشايخ الأنصار، لم يكن، فقالوا، قال هؤلاء الشيوخ: لم يكن أحد من العرب أعلم بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم منا، لأن معنا يهود وكانوا أهل كتاب وكنا أصحاب وثن، وكانوا إذا بلغهم منا ما يكرهون قالوا: إن نبيا ليبعث الآن قد أضل زمانه نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما بعث الله رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعناه وكفروا به، ففينا والله وفيهم أنزل الله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. سبحان الله، بسبب وجود اليهود في المدينة وسكنهم مع العرب فيها، كان إذا وقعت المشاكل يتهددونهم ويقول لهم: هذا وقت زمان نبي سيظهر الآن وسنتبعه ونقتلكم، ليخافوا وليترددوا. والآية بأكملها التي سجلها الله في القرآن على اليهود وأسمعهم ما سجل، فما أنكر منهم أحد ما سجل عليهم، وقد سجل عليهم بأقوى عبارة وبتشنيع، ولو كان الذي سجل في القرآن لم يقع لكان ذلك باعثا لليهود أن يستنكروا وينكروا، قلوا: أبدا ما حدث ذلك. ولكنهم ما أنكروا ذلك، وعلم المؤمنون وأن الذي سجل في القرآن هو الحق، وعلم كذلك اليهود أنه الحق، فسكتوا كما قال تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ما السبب؟ لماذا كفروا؟ اليهود هم من أبناء إسحاق ويعتقدون أنهم الأفضل لأنهم من أبناء حرة، والعرب من أبناء إسماعيل ويعتقدون أنهم أقل منهم شأنا لأنهم من أبناء أمة، وكلهم أبناء إبراهيم عليه السلام. فلما جاء الرسول من أبناء إسماعيل وليس من أبناء إسحاق، من أبناء إسرائيل، يعني دخل في نفوسهم الكبر وحاولوا أن يدفعوا ما يعلمون. ولذلك قال تعالى: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وقد قيل أن الغضب هذا الذي تكرر عليهم بسبب عبادتهم للعجل وكفرهم بمحمد، أو بسبب كفرهم بالمسيح وكفرهم بمحمد عليهم الصلاة والسلام. وكان المؤمنون في المدينة لا ينسون لليهود هذا الموقف، فكانوا إذا التقوا بهم يقول لهم أما كنتم تقولون لنا وتقولون وتقولون، فيحرج اليهود فيضطر يقولوا قالوا آمنا. ثم إذا رجعوا إلى بعضهم قالوا كيف تعترفون لهم، فسجل الله عليهم ذلك أيضا وأسمعهم ما سجل عليهم. قال تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. سبحان الله، يعتقدون أنهم من أبناء الله وأحبائه، وأن الله لا يعاقبهم إلا إذا شهد عليهم آخرون، أما إذا كان المسألة لله فإن الله سيجاملهم. ولكن ما كان هذا الموقف هو موقف جميع اليهود، فمن اليهود من علمائهم وغيرهم ممن أسلموا، وقد ذكر أن عدد الذين أسلموا من اليهود قد وصل إلى 100. أما من النصارى فهناك خلق كثير دخلوا في دين الله بسبب هذه البشارات. أخرج ابن جرير وأبو يعلى والطبراني والحاكم وصححه عن عوف بن مالك الأشجعي قال إنه ذهب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كنيسة اليهود يوم عيدهم، فدعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم للشهادتين فلم يستجيبوا، فانصرف الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا برجل من خلفه فقال كما أنت يا محمد، فأقبل فقال ذلك الرجل أي رجل تعلموني فيكم يا معشر اليهود؟ فقال والله ما نعلم فينا رجلا أعلم بكتاب الله، التوراة يقصد التوراة، أعلم بكتاب الله ولا أفقه منك ولا من أبيك ولا من جدك. شهدوا له واعترفوا لأنه أعلم هو وأبوه وجده. فقال بعد أن شهدوا ذلك قال فإني أشهد بالله إنه النبي الذي تجدونه مكتوبا في التوراة والإنجيل. فقالوا كذبت، ثم ردوا عليه وقالوا شرا. وفيه نزل قول الله وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمنا واستكبرتم. أما النصارى فإن ورقة كان من النصارى، أول ما سمع الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يكون شابا يوم أن يخرجه قومه لينصره، وقال هذا هو الناموس الذي كان ينزل على موسى وعيسى. ونجاشي الحبشة عندما جاء إليه وفد المسلمين وقرأ عليه جعفر بعض آيات من سورة مريم آمن وأسلم وقال إنهما ليخرجان من مشكاة واحدة، يعني هذا القرآن وما جاء من وحي إلى سيدنا موسى وعيسى. وفي هؤلاء النصارى، لأنه أيضا جاء وفود بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وناقشوه، فكانوا إذا جلسوا معه تفيض عيونهم من الدمع مما عرفوا من الحق فيؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق ويقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وقد دخلت شعوب من النصارى في دين الله، ولا شك أن لهذه البشارات الأثر في قبولهم لدين الله. واستمر الدخول في دين الله من علماء اليهود والنصارى ومفكريهم، وهو مستمر إلى يومنا هذا. وكذلك نجد بشارات في كتب الهندوس والبراهمة، وهم علماء الهندوس، ويقال أن هؤلاء البراهمة انتسبوا إلى إبراهيم عليه السلام عندما مروا على بابل وقت أن كان هناك سيدنا إبراهيم، فأخذوا شيئا من العلم منه من صحبه، ولذلك نجد ذكر محمد صلى الله عليه وسلم في كتب هؤلاء الهندوس وكذلك في كتب المجوس. ومع هذا فقد طرأ تغيير على الكتب الموجودة الآن من التوراة والإنجيل، وحدث تغيير فيها، وقد ذكر المؤرخون من غير المسلمين هذا الأمر. لكن مع ذلك كله فلازلنا نجد في التوراة والإنجيل التبشير بمقدم رسول، هناك رسول قادم، التوراة تبشر به والإنجيل سيدنا عيسى يبشر به، فمن هو؟ من هو الذي سيأتي بعد عيسى؟ من هو هذا الرسول؟ ما اسمه؟ ما صفاته؟ سنرى أولا التبشير بمقدم هذا النبي، هناك نبي قادم. ففي التوراة جاء في سفر التثنية الإصحاح 18 الفقرات 18 والتاسع عشرة: يا موسى إني سأقيم لبني إسرائيل نبيا من إخوتهم مثلك، أجعل كلامي في فيه ويقول لهم ما آمره به، والذي لا يقبل قول ذلك النبي الذي يتكلم باسمي أنا أنتقم منه ومن سبطه. هذا موجود عندهم الآن في التوراة الموجودة التي يقرأونها. ماذا يقول؟ سأقيم لبني إسرائيل نبيا من إخوتهم. من إخوانهم؟ لو كان منهم من بني إسرائيل لقال سأقيم لهم نبيا منهم، لكن ما قال منهم، قال من إخوتهم. فمن إخوتهم؟ أبناء إسماعيل. وفي نفس السفر قال موسى لبني إسرائيل: لا تطيعوا العرافين ولا المنجمين، فسيقيم لكم الرب نبيا من إخوتكم مثلي فأطيعوا ذلك النبي. وقد استدل كثير من الكتاب الذين أسلموا من اليهود والنصارى أن هذا لا يمكن أن ينطبق على سيدنا عيسى، لأنه ليس مثل موسى، فهو ليس له أب، وهو لم يمت، وهو ليس صاحب شريعة، فالصفات التي تنطبق على سيدنا موسى تنطبق على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما الإنجيل فماذا نرى فيه؟ جاء في إنجيل يوحنا الإصحاح 16 الفقرة 17 إن خيرا لكم أن أنطلق، لأني إن لم أذهب لم يأتكم الفارقليط. وبعض النسخ، يعني هذا موجود، الفارقليط موجود في النسخ التي من الطبعات بعد أن ظهرت المطبعة، موجود هذا، لكن غيرت هذه وأصبحت المعزي، يعني الذي يعزيهم عن سيدنا عيسى. لكن انظروا ماذا يقول: إن خيرا لكم أن أنطلق، لأني إن لم أذهب لم يأتكم الفارقليط، فإذا انطلقت أرسلته إليكم، فإذا جاء فهو يوبخ العالم على الخطيئة، وإن لي كلاما كثيرا، وإن لي كلاما كثيرا، فسيدنا عيسى يقول لهم كما هو موجود عندهم في الإنجيل: وإن لي كلاما كثيرا أريد قوله ولكنكم لا تستطيعون حمله، لكن إذا جاء روح الحق ذاك الذي يرشدكم إلى جميع الحق، يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه ليس ينطق من عنده بل يتكلم بما يسمع، أي أنه أمي يتلقى الوحي ويتكلم. قال: بل يتكلم بما يسمع ويخبركم بكل ما يأتي. هذا كلام المسيح عندهم في الإنجيل عن الرسول الذي يأتي بعد المسيح. فمن هذا الذي جاء وأخبر بأمر الدين كله وأخبرهم بأمور المستقبل؟ من هو غير الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهذه عبارة أخرى في إنجيل متى في الإصحاح 21 العبارات من 42 إلى 44. قال لهم يسوع، يقصدون عيسى عليه السلام: أما قرأتم قط في الكتب الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب؟ كان هذا وهو عجيب في أعيننا، لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثمارا. وإلى هذا أشار الحديث النبوي أن بناء النبوة قد اكتمل إلا موضع حجر، فأنا ذلك الحجر. وهنا يقول عيسى لبني إسرائيل، يقول لهم إن ملكوت الله، وملكوت الله مصطلح في الإنجيل أنه الوحي والهداية الإلهية، قال إن ملكوت الله ينزع منكم، أي ينزع من بني إسرائيل أين يذهب؟ قال ويعطى لأمة تعمل أثماره ويعطى لأمة أخرى تعمل به وتحققه. وإذا تساءلنا ما اسم هذا الرسول، نرى في التوراة في الإصحاح 16 في المزامير، لكن النسخة العبرية، أخبرني الأستاذ أحمد ديداد فقال في النسخة العبرية نجد هذه الكلمة: هكو هكو ما متا كم ذي كله محمد محمد. انظروا محمد، فكما ترون هذا النص العبري لا نجده في ما هو مكتوب باللغة العربية. ذكره الأستاذ أحمد ديداد، معناه كلامه أحسن الكلام، إنه محمد العظيم، هذا المعنى الذي جاء فيه وفي السياق الذي جاء فيه. ثم نرى في إنجيل برنابا، وهذا إنجيل برنابا أخرجه قس لاتيني من مكتبة البابا تقريبا في القرن 17، اسمه فرامرينو هذا الراهب، وأسلم ونشره. في هذا الإنجيل مكتوب ما يلي: وسيبقى هذا إلى أن يأتي محمد رسول الله، الذي متى جاء كشف هذا الخداع للذين يؤمنون بشريعة الله. وأما الهندوس فلهم كتاب مقدس اسمه السما فيدا في الجزء الثاني من الفقرة 6 و8. ما نصه؟ قبل أن أذكر النص قلت أقول هذه الفقرات التي أخذتها وتسمعونها مأخوذة من كتاب لعالم مسلم في الهند تتبع الديانات الهندية اسمه تي محمد، وألف كتابا سماه التيارات الخفية في الديانات الهندية القديمة، فتبعها واستخرج من هذه النصوص وعزاها كما تسمعون. ففي الجزء الثاني من الفقرات من 6 إلى 8 ما نصه: أحمد تلقى الشريعة من ربه وهي مملوءة بالحكمة، وقد قبست من النور كما يقبس من الشمس. وجاء في كتاب مقدس آخر عند الهدوس الجزء 20 الفصل 127 الفقرة 70 ما يلي، اسم هذا الكتاب أدهرو ويدم أو إدروا فيدم. قال: أيها الناس اسمعوا وعوا، يبعث المحمد بين أظهر الناس. ثم قال: وعظمته تحمد حتى في الجنة ويجعلها خاضعة له، وهو المحامد يعني محمد. وجاء في كتاب هندوسي آخر هو بهوشي برانوم، بهوشي برانوم الجزء 12 الفصل 3 العبارة 3 وما بعدها ما يلي: في ذلك الحين يبعث أجنبي مع أصحابه باسم محامد الملقب بأستاذ العالم، والملك يطهره بالخمس المطهرات، وهي الصلوات الخمس التي يمحو الله بهن الخطايا. أما لماذا لا نجد هذا الوضوح في النسخ الموجودة لنا الموجودة الآن عندنا في التوراة؟ يقول المؤرخ الإنجليزي الشهير جيبون في الجزء 5 من كتابه، يقول: إن الأحبار والرهبان حوروا وبدلوا بعد ظهور الإسلام نصوصا كثيرة في التوراة والإنجيل. ويقول أحد الكتاب المسيحيين الذين هداهم الله إلى الإسلام في كتابه محمد رسول الله هكذا بشرت الأناجيل، وهو الأستاذ بشرى زخري ميخائيل، يقول: إن الرهبان قد حرفوا وبدلوا، ويظهر ذلك من اختلاف الطبعات للإنجيل. الطبعات بعد ظهور المطبعة، في اختلاف الطبعات بعد ظهور الطبعات للإنجيل بفعل أيدي الرهبان حذفا وتحريفا. ويقول مطران الموصل السابق الذي هداه الله إلى الإسلام، وهو الأب عبد الأحد داود الأشوري، في كتابه الإنجيل والصليب: إن العبارة الشائعة عند النصارى الحمد لله في العالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة لم تكن هكذا من الأول، بل كانت الحمد لله في الأعالي وعلى الأرض إسلام وللناس أحمد. ولكن هذه التغييرات قد حدثت بالتدريج، ومع ذلك فنجد أن علماء المسلمين قد رصدوا هذه البشارات وتكلموا في أزمنتهم عنها، والتي كانت تتكلم عن اسم محمد صلى الله عليه وسلم. فنرى عددا من العلماء المسلمين طوال التاريخ كانوا يتناقشون ويتحاورون مع علماء من اليهود ومن النصارى، ويتكلمون عما عندهم من التوراة، وهم يقولون لهم هذا الموجود عندنا في التوراة، فيناقشونهم عن تلك النصوص. أخذوا تلك النصوص وسجلوها في كتبهم. وليس فقط العلماء من المسلمين، بل هناك علماء أيضا من النصارى ومن اليهود ممن أسلموا وأخذوا تلك النصوص الموجودة عندهم وأودعوها في كتبهم، وحفظت كتبهم تلك وهي موجودة في متناول الناس الآن. وفي هذه الكتب التي ألفت عبر التاريخ في أزمنة مختلفة وأماكن متعددة يذكر فيها اسم محمد صلى الله عليه وسلم صراحة، ويذكر بجلاء ووضوح. فنجد مثل هذا النص فيها، يقول فيه في سفر أشعياء، يذكرون أن هذا موجود في سفر أشعياء، يقولون: وما أعطيه لا أعطيه غيره أحمد يحمد الله حمدا حديثا، أي حمدا يعني رسالة جديدة، رسالة جديدة ودعاء لله وعبادة لله، حمدا حديثا. وما أعطيه لا أعطيه غيره أحمد يحمد الله حمدا حديثا، يأتي من أفضل الأرض. وكما جاء أن أحب البقاع إلى الله هي مكة، لولا أن قوم محمد صلى الله عليه وسلم أخرجوه منها. قال: يأتي من أفضل الأرض فتفرح به البرية وسكانها، ويوحدون الله على كل شرف، ويعظمونه على كل رابية. واضح أن هذا يدل ويشير إلى الأذان، يوحدون الله لا إله إلا الله عندما نؤذن على كل شرف وعلى كل رابية، لأن المسلمين يحاولون أن يكون لهم مكان مرتفع ليبلغ الأذان. هذا جاء في سفر أشعياء، وهذا سجله ابن تيمية في كتابه الجواب الصحيح على من بدل دين المسيح، ورأيناه أيضا في كتاب هداية الحيارة لابن قيم الجوزية، وهو متوفى عام 751، وكذلك في الأجوبة الفاخرة للإمام القرافي المتوفى في عام 682، ونجده في الإعلام للقرطبي المتوفى سنة 671، ونجده عند أبي عبيدة الخزرجي المتوفى عام 582، ونجده عند واحد من القسس من أسبانيا أسلم وتوفي عام 832، وألف كتابا اسمه تحفة الأريب، واسمه بعد أن أسلم عبد الله الترجمان، عبد الله الترجمان. وأيضا نجد هذا موجود في تخجيل من حرف التوراة والإنجيل للإمام صالح ابن الحسين الهاشمي المتوفى عام سنة 668 هجرية. فكما ترون هؤلاء الأئمة على اختلاف أماكنهم وعلى اختلاف أزمنتهم تناقشوا مع النصارى، تناقشوا مع اليهود، وتحاوروا وسجلوا ما قال لهم هؤلاء، فهم المصادر، هؤلاء هم مصادر هؤلاء العلماء. ومنهم من كان قسيسا وسجل ذلك، كما رأينا في عبد الله الترجمان الذي كان اسمه أنسلم تورميدا، أنسلم تورميدا، وهو من أسبانيا. معنى ذلك أن الله جل وعلا جعل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم آية وبينة هي موجودة في كتب السابقين، وإن حاول البعض أن يخفيها فقد أظهرها الله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، واطلع عليها علماء المسلمين، ولا تزال في هذه الكتب عبارات جلية واضحة لم تصل إليها يد التحريف، لا تنطبق إلا على محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذا يتجلى الأمر بأن محمدا قد أرسل من عند الله، وأن الله قد مهد لمقدمه بهذه البشارات في هذه الكتب. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن